قال ابن مالك رحمه الله تعالى: وسبق حال ما بحرف جر قد أبو ولا أمنعه فقد ورد. وسبق حال ما بحرف جر قد أبو ولا أمنعه فقد ورد. يلا يا شيخ الله. هذا الحال أنا حكم وصف تبقى الحال على صاحبه إذا كان صاحبه مجرورا بالإضافة أو مجرورا بحرف الجر أو مجرورا بالإضافة يافكم وتبقى حرف الجر وتبقى حاله ما بحرف الجر أبو اسمي جانه التصوير نسم جيب أبونا يا ناس يا ناس هاي بعدين تسمي حيدة يسمع نسم جيب في هذا يقول على أبو فعل ما يدول كله أبو أبو إنا لله أبو هذا أبا هذا لا أنا قلت أبو منع عندما راجع للعرب منعوا تبقى حالي أن يسبق الحال ما مفهوم صاحبه الذي زور بحسن ولكن ابن مالك قال لك ولا أمنعوا لأنهم ورد في أسعار العرب ما ورد كبد ما يوهم ذلك في القرآن وما أرسلنا إلا كافة للناس هذا الذي كلم به ابن مالك ومن بعد كافة هذا قال حال من الناس وللناس هذا مجرور بحرف الجر واضح ولكن الجمهور منعوا ذلك بقراءة المصريات وقالوا ايش هذه الآية ما فيها دليل لأن كافة هذا ليست حال بل هي نائب نصف المثل وما أرسلناك يا محمد للناس إلا كافة للناس إلا رسالة كافة عامة للناس فحذف الموصوف وأنيب إيش؟ أنيب تصفيف كافة منابع فالمسألة إذا احتملت الوجهين سقط الاحتجاج واضح؟ إن كان فرض الماء هذا أنا كمان البيت كمان دليله الماء واضح هذا معنى قبل ابن مالك وتبقى وتبقى حالي نابع حزمي يورق أبو ولا أمنعه واضح إيش نقدر هذا الموصوف؟ الموصوف يعني يسارق الكافة راجع بدي الكتب اللي حملوه هذا اللي حمله الجنة ابن مالك قال لا حال لكن أشياء الصواب من الصواب هل يتقدم كافة يا شيخ تقدم على الناس ويكبر إلى الحارس تقدم على العالم نعم ليش ليش ما هذا مثلا ليه الناس جربوا يتعلق بشو يتعلق بماذا يتعلق بماذا أجربوا يتعلق يتعلق موقف للناس تعلق متعلق بكافة مدام متعلق نعم إلا رسالة كافة للناس اعتنت بمشاعر قابلة انتبه نعم رسالة الأخوة المسلمين. لا بعد فتنة هذا أيضا وظيفة الموصوف منابة تخطيفة موصوفة منابة ها. وأما ابن مالك قال لا كافة الحاد متقدم على صاحبه وهو الناس. وما أرسلناك وما أرسلناك إلا كافة للناس وما أرسلناك إلا كافة جميع الناس. هذا طب أرسلناك للناس رسول النشيد ايش دخل ما أرسلناك طيب حين بنت لك ايش دخل هذا طيب على أنه الحال إن صاحب الحال وإن عامل الحال أرسلناك للناس كافة ما أرسلناك كاف هو الحق هو صاحب الحق أرسلناهم هو عارف لازم تتفكر لازم تسألهم للناس هو صاحب الحال أقول لك للناس هو صاحب الحال أقول لك أرسلنا ما أرسلناك للناس إلا كافة لا جميع الناس كلها ما سنك إلا كافة نعم الناس هو صاحب الحالة إيه؟ صاحب الحالة على من أعرب كافة حالا على من أعربها حالا على من أعربها الجمهور ابن مالك وابن كيسان بغيوه وأما الجمهور من أعرب قال لا فترة هذا ليس صاحب ما فيها صاحب صاحب الحال هذا ما يلمس علمه وما أرسلناك يا محمد إلا للناس إلا رسالة كافة تعم الناس كلهم رسالة حجبة رسالة منام رسالة كونه تبارك وتعالى يا أيها الذين تذكرون الله كثيرا عن الحال أرسل كثيرا هذا ما يلمس علمه ذكرا كثيرا انتبهوا هذا ولكن ما انتبهت الله السماوات مضويات الإشياء خلي هذا إذا كمان فيها شيء وراء الطالب مذهب جمهور النحويين لمن القراءة أنت تقرأ ليس قراءة حفظ السماوات مضويات مضويات وخبر خبر لا القراءة أدب وكذلك نافع هي المدينة والسماوات المطويات اليمين وأما قراءة المطويات هذا بالنخبة ما قراءة من ما أدري إذا كره من أجل هل يبنى الشعر لا تعترض بهذه طيب إذا ثبت اسم قراءة لا خلي قتل وتثبت أثبتها بعد أن تسأل عنها أمسك مذهب جمهور النحويين أنه لا يجوز تقديم الحال على صاحبها المجرور جمهور النحويين اسمعوا مذهبه يعني جمهور النحويين أن الحال لا يتقدم على صاحبه إذا كان حاصبه إذا كان صاحبه مجرورا بحسب لا يجوز مررت بهندي مررت قائمة بهندي لتقديمها على صاحبها المجرور بحرف فلا تقول في مررت بهند جالسة مررت جالسة بهند وذهب الفارسي وابن كيسان وابن برهان إلى جواز ذلك وتابعهم المصنف لورود السماع بذلك ومنه قوله لئن كان برد الماء هيمان صاديا إلي حبيبا إنها لحبيب إنها لحبيب أعرف هذا البيت لا ولد لا لا تنظر فيه هي أعراب هنا طب خلق أملي عليهم لا موطع الغسل لا موطع الغسل وإن كان فرد المال لهم أيمان صادية إسرائيل إليه كان ورد المال كان ورد المال كان فعل الشر نعم فعل الماضي ناقص وهو عندي مثل جزء فعل الشر نعم طيب أمشي برد هذا كان فعل الماضي ناقص نعم برد ليس على بك اسمه كان ايش بعدها؟ فرض المال امسك وين؟ الي حبيبا انها لحبيب لا رزق لكرم ايمانا صاديا مضاف ولا الماء مضاف؟ ايمانا صاديا ايمانا صاديا هو؟ حالان حالا وين الصاعد؟ من كبير الدروس يقول الي الي هذا الشاهد فيه طيب في سؤال هنا وين جواب القسم وين جواب الصف لإن كان لإن القسم يحتاج إلى الجواب محذوف كلام فاضي أنت إنها الحبيب ليه ما تقول هذا للصف لا وين جواب الصف ودل عليه سابق الله جواب القسم وين فاي اللي قلت وين الدليل واحد الا باجتماع قبل ابن مالك في ألفيته في باب النوافي الجوابي وحديث الاجتماع الخطي وقتل جواب ما قسم فهما متفق وهذا الان القسم هو المتقدم نعم معلوم من كمل لا يجاب له للشرط بإن إلا إذا كانت الجملة هذا متنة بالفاء لأن هذا جملة اسمية كيف الشيخ؟ ها؟ إنها الحبيب وعلى جواب القسم هذا دليل على أنها جواب القسم نعم أنا تقترن بالفاء أنا إنها الحبيب جواب القسم ها؟ جواب القسم ما هو ولا دار إنها هذا جواب القسم جواب الشرط القسم ولا جواب القسم محذوف دل عليه لا لا الجواب الشرط محذوف الشرط جاي اسمع واسمع الكلام ما في طيب الشرط لا يجاب له بإن مع اسمها وخبرها إلا إذا كانت الجملة هذا مصنفة بالفاء نعم لأنها ما تباشر فدل ذلك على أنها جواب القسم القسم كمان متقدم القاعدة بين يديك قرأتها المدلس على ذلك يقول جواب الشر جواب الشر أقول لك محذوف عيني يقول هذا جواب الشر ها يقول جواب الشر إنها الحبيب ها العيني مين العين تتبع العين غلط العين لو قال جواب مين لقيل فإنها لأنها جملة اسمية ايش بكم الجواب إذا لم يقترن إذا لم يمكن أن يقترن بالشر ها كان يكون جملة اسمية أو جملة طلبية أو جملة مقرونة بلا أو صين أو صوفة لازم اقترانها بفاء ايه سلطان يعني ما يا شيخ يا أخي خليني نمسك هو اللي يفعل الشرط يا شيخ أه؟ اللي يفعل الشرط كيف يقدر؟ ايه؟ اللي يفعل الشرط ليس إن كان جواب الشرط محذوفة دل عليها كيف يقدر فإنها لحبيب فإنها لحبيب إنها لحبيب لا حول ولا قوة إلا بالله إنها لحبيب فإنها كمن لحبيب إذا كان بالشرط نعم فإنها لازم لحبيب إنها لحبيب وكذلك إنا كمن مقدرة نعم فإنها لحبيب الشيخ يكرر الجملة العبارة الشيخ الجملة الاسمية يكررها هو يكرر الجملة الاسمية تكرر مقدرة ولذلك أقول لك عليه إذا وضعنا في نفس الجملة نعم أمس ولكن تختارين بالفاء لأنه واقع في جواب الجملة الاسمية طيب الشاهد من البيت ايش؟ عم شاهد هذا الشاهد فيه لإن كان أيمانة صادية أيمانة تقدم الحال على صاحبها مجرور على صاحبه وهو إلي أيمانة وصاديا حالان من الضمير المجرور بإلى وهو الياء وقوله فإن تكوا أذواد أصبن ونسوة فإن يذهبوا فرغا بقتل حبال. أيها وين السائل فيه أنت؟ وين السائل في البيت هذا من القاعدة هذا؟ وين الحال؟ فرغا فرغا هذا مثلا ولا ولا إيه؟ مخدر تحلون مخدر هذا صيفة هذا فروغة هذا فرغ من هذا يعني تهولة سهل وطالب صلب وضخمة ضخمة مصدر فرغة ايش؟ فروغة فروغة فرغة بضم الراء؟ نعم تقدمت هناك لا يقول لك لا يتلفع إلى الرأس ساكن يا شيخ إلى الرأس ساكن فرغا فرغا سهل العين ساكن بس بكم وفعلون ولا بيفعلون لا وفعلون ولا بيفعلون وفعل تستحمي والجميل والسع والسمع انتبه هذا. طيب في الآية فإذا فرغت بفتح الراء ليس بضمه ولكن هذا غير فإذا فرغت ما أقصد غير حاجة فرغت من ال سرغن من هو اللي قال لك؟ عين عين شيخ لو مصدر سرغن يعني حذرا وقال المصدر سرغن إذا ما هو بمعنى الحذر إذا فكرها لك بحذرا إن شاء الله ففرغن حال من قتل وما تقديم الحال على صاحبها المرفوع والمنصوب فجائز نحو جاء ضاحكا زيد هذا ما في وضربت مجردة هندا ولا تجز حالا من المضاف له تقرؤون آيات هذه ولا تعرفون الشاهد لا إذا اقتضى المضاف عمله أو كان جزء ما له أضيف أو مثل جزئه فلا تحيف الآن انتقلنا من تقديم الحال على صاحبه المجرور بحذف الجر إلى إلى إلى الحال إلى تقديم الحال على صاحبه إذا كان مضافاً إذا كان مضافاً إليه ولا يجوز هذا في لسان العربي في لسان العربي إلا بثلاثة شروط التي موضع الشروط هذا في الآية التي سأتلوها عليه ولا تجز حالا هذا منهي منهي عنه لا يجوز في لسان العرب ان يتقدم الحال على صاحبه اذا كان صاحبه مضافا اليه اذا كان صاحبه مجرورا بالاضافه مش مجرورا بحذف الجر لا يجوز تقديم الحال عليه الا بثلاثة إلا بواحد من الثلاثة حتى شيخ يا أخي خليني قبل أن أمان بعدين أسأل حتى أقرر القاعدة للناس وممثلها لهم بعدين أسأل قال لي سوق أفكار الكلام يتبعوا هذا وقطعت ذلك من الكلام أنا المجيء وليس التقديم مجيء لا تجي حالا من المفاقبة إلا يقتضى المفاقبة أقول لك وكذلك المجد لا يا سنجوتي لا يجوز تقديمها كمان عليه ولو كان مضاف ولو كان مضاف فما أنه لا يقع هذا الحال لا يكون من مضاف إليه إلا بثلاثة أن يكون المضاف يعني مقتضيا عملا في المضاف اليه وفي الحال مثل قوله تبارك وتعالى اليه مبيعكم جميعا ما فهم وين صاحب الحال جميعا هذا هو الحال وين صاحب الحال قم وين عامل الحال مرجع المثل هذا الان المضاف هنا اقتضى العمل في المضاف اليه وفي الحال لانه مرجع

آدم عليه الصلاة والسلام مسافة ويكونون الشبان حتى حتى حتى يعني الكبار السياب هذا يكونون الشبان بعدين يدخلون الجنة. الجنة لا يدخله الموت، لا يدخلها عجوز، لا يدخل الجنة عجوز، يصيرون ايه كبان، لا يدخل الجنة عجوز. ايه آمنوا بالله، الرسول عليه الصلاة والسلام حدث مش من عند الله. واضح؟ هذا انا اعطيكم الشاهد في القاعدة هذا معنى ونزعنا ما في صدورهم من ذنب الاخوان على سرور متقابلين، ما هو واحد يعرف عن واحد زي الدنيا، هذا واحد يكون حسد لواحد يعرف عنه، كلهم متقابلون متواجهون يا اخوان، نزعنا على سرور مرفوع. انا نرجع الى القواعد العصريه، هذا وين الشاهد في الآية؟ لا لا لا لا الغانم بعض من المضاف، وين صاحب الحج الآن؟ هم وين الموتى؟ ابن مالك قال لك ولا تقول حلم من المضاف، الحال في المضاف اليه لا يكون إذا بشخص، وين جاز أن يكون الإخوان إخواني حال من منهم هذا؟ وين؟ لأن المضاف بعضا من مضافين، أو والثالث أو كان جزءا أو مثل جزءه فلا تحيفا، أو كان المضاف هذا مثل جزء من المضافين كملة إبراهيم، وين؟ مثل إيش؟ أن يتبع ملة إبراهيم حنيفا، حنيفا هذا حال من إيه؟ اللي يقولوا لك يفهمون تفسر الآية بغير دراسة القواعد العربية، ملة إبراهيم حنيفة. نعم هذا الحال لو لا خلي غامض حنيفة الحال، حنيفة حال، وين صاحب الحال؟ إبراهيم، إبراهيم مضاف إليه، ليش أجاد إيه؟ لأن حنيفا مثل جزء إبراهيم مثل جزء الآدم، يعني الملة إبراهيم التي أمرنا الله عز وجل باتباعها وأمر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم باتباع إبراهيم، اتبع ملة إبراهيم واتبعوا ملة إبراهيم كالجزء من إبراهيم، البعض بعض التي لا يدخلها ذي ليلها كنهار، هذا مثل الجزء كالجزء من إبراهيم. ها وعلامته ذلك أن يصح أن المحدث المضاف ويبقى مضاف إليه، نعم لا يصح في هذا أن تقول إيه؟ ها واتبع إبراهيم حنيفا، هذا علامته، واتبع إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين، لا بحول مفهوم؟ هذا أمس هذه الطرق الثلاثة ولها ولا ومثل لهذا المالي بالآية معطين، لا يجوز مجيء الحال من المضاف إليه، لا يجوز بالكلية، إذا كتب واحد الحال من المضاف إليه بدون شك من هذه الشروط الثلاثة في ماجستير ولا في شهادتها الدكتورة ولا غير نشطب، نشطب على ذلك، ولذلك في القواعد العربية يا شباب العرب ويا أيها المسلمون يا شباب المسلمون ومن في القواعد العربية كما درستها من كان لا إذا كان المضاف مما إلا إذا كان المضاف مما يصح عمله في الحال، في الحال كاسم الفاعل والمصدر ونحوهما ونحوهما مما تضمن معنى الفعل، فتقول هذا ضارب هند مجردة عامل الحال تألب عندك ونزعنا ونزع الله عز وجل ما في صدور الناس من الغيل من الغلاء والحسد يطوفون أمام الجنة لا يدخلونها حتى يخرج الله ما في صدورهم. واضح؟ انتبه اللي قال لك خلاص ما يصوم ولا كذا. طيب الشيخ اللي يقول ان العامل في الحال هو العامل في صاحبها لا اخذ كلام كله، لكن هنا العامل في الحالة هو المضاف. العامل في صاحب الحال صدور المضاف. العامل في صاحب الحال صدور المضاف. صدور هذا صدور هذا من عمل فيه، عمل فيه نزعني وعلمته مضاف إليه وعمل في الحال. صدور الذي عمل فيه حرف الجر. لا خلي هذا يا فاطمة، أنت فهم زي ما قلت. صدور هذا من هو؟ صدور هذا هذا شامل لم أصلي ما هو فعل حتى لا ما في إلا هذا اللي قال لك هذا جنب الصلاة. هذا العامل هذا كلهم في الصدور والإكمال والمضاف ومضاف إليه والحال واحد. وأما هذا مضاف إليه عامل فيه نعم الصدور هذا إذا لا يشعر المتعلق به لا المتعلق به.